تكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها وأخرجهما مما كانا فيه. فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على ما حصل من تمرد إبليس عليه لعنة الله وامتناعه عن السجود لما أمره الله تعالى بالسجود لآدم. منعه السجود، امتنع عن السجود كبرياء وعجبا، بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى ما حصل من مواقف بين آدم وإبليس. الله تبارك وتعالى بعد أن أتم خلق آدم خلق له زوجة هي حواء، وخلقها من ضلع آدم. وقد ذكر بعض المفسرين رحمهم الله أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم أسكنه جنة، فكأنه أحس بوحشة لعدم وجود مؤنس، فأصابته سنة يعني نوم ونعاج، فخلق الله تعالى من ضلعه الأيسر الأسفل زوجته حواء. فلما أفاق فإذا هي بجواره، ففرح فرحا شديدا وقال: لحمي وعظمي وزوجتي. وأسكنه في هذه الجنة في السماء، ومنعه من واحدة من الأشجار أو نوع من الأشجار، قيل إنه شجر الكرم والعنب، وقيل النخل، وقيل التين، وقيل غير ذلك، وكل هذا لا يهم، إنما المهم هو أن الله تبارك وتعالى منعه من أكل من شجرة. يقول تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فالله تبارك وتعالى أسكنه الجنة هو وزوجته، وقال: كل من حيث شئت من خيرات الجنة بأنواع أشجارها ومطاعمها إلا هذه الشجرة فلا تقربها، لا تأكل منها. فامتنع. ومعنى قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة يعني أنها محرمة عليك، فإن أكلت فأنت عاصي. ثم جاء إبليس عليه لعنة الله فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. الشيطان جاء إليهما ووسوس لهما بأن هذه الشجرة كغيرها من الأشجار، فلماذا لا تأكل منها؟ كما هو عادته معنا في كل وقت وحين، يلعب علينا ويضحك علينا ليل نهار كما ضحك على والدنا أو والدينا، فيقول هذه شجرة مثل بقية الأشجار، ما الفرق بينها وبين غيرها، شجرة عنب أو شجرة تين أو شجرة نخل أو شجرة برتقال أو تفاح أو غيرها، واحدة من الأشجار، هذه الشجرة اللي كل منها ما في شيء، انظروا إليها في فرق بينها وبين غيرها ولا لا؟ ما في فرق. فأكل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا جاء الإنسان وصار يوسوس له أو يغريه بترك الأوامر وفعل النواهي فهذا من مكر وخداعه، لا يريد لك الخير، كما فعل هذا مع أبينا، نسي آدم فنسيت ذريته وانخدع آدم وانخدعت ذريته. لكن الواجب على الإنسان أن يكون يقظا ومتنبها لمكر هذا العدو، فهو يأتي الإنسان أحيانا بطريق الإغراء في المعاصي، يغريه في الربا، يغريه بالزنا، يغريه بالسرقة، يغريه بالغش والتزوير، يغريه بتطفيف الكيل والوزن، نسبة 2% أو 5% مسألة ربوية بسيطة ما تساوي شيئا. أو يأتي لصاحب المتجر ويقول هذا الكيس في 45 كيلو الناس يبيعونه ب150 ريال، أنت بع ب148 واسحب كيلو منه، الكيلو قيمته 3 ريالات، بدلا ما هو 45 44، فتبيعه أنت 148 ريال، ما خسرت شيء بل كسبت رياله، كأنك بعته ب151. فيقبل عليك الناس ويقولون فلان أرخص من غيره ويشترون منك بضاعتك، هذا شيء بسيط لكنه جريمة. أو يأتي لصاحب المواد التي أوشكت على الانتهاء في صلاحيتها أو انتهت ويقوم بتغيير علبها وأوانيها ويبيعها بالكيلو ونحو ذلك، بدلا من أن تباع بالتنكة أو الجالون أو العلبة، ويشتريها الناس على أنها صالحة لمدة طويلة بينما هي قد انتهت صلاحيتها أو أوشكت، ويكون سعرها إذا كانت سليمة 10 كيلو فيبيعها 9، فيظن الناس أن بضاعته كبضاعة غيره بينما فيها عيب. يأتي إلى الإنسان الذي يريد أن يعمل الطاعة فيثبطه ويقول لا تشق على نفسك، تذهب لصلاة الظهر أو العصر في المسجد، الجو حار ولا فيه غبار، وصل في البيت مع أولادك والله تعالى يراك في أي مكان، ثم بعد هذا يقول أخر الصلاة ما دمت ما لست مرتبط بجماعة، ما في داعي تصلي في الوقت أول الأذان، انتظر كمل السالفة أو كمل النوم أو كمل العمل الذي أنت فيه، فيخرج الوقت وهو لا يدري. فإن كان الإنسان قويا حريصا نشيطا قال له عملك هذا غير تام، أنت تحب تمام العمل وعملك غير تام، لم تحسن الوضوء، لا بد أن تتأكد من أنك أتقنت وضوءك وأنت نسيت وجهك أو نسيت المضمضة أو نسيت غسل إحدى يديك، فيعود مرة ثانية ويتوضأ وثالثة ورابعة وعاشرة، ويخرج الناس من الصلاة وهو واقف يتوضأ. إذا ذهب إلى المسجد وبدأ الصلاة بدأ يشغله، أنت صليت واحدة ما صليت الراتبة سنتين، فيصليها ست أو ثمان أو ست، وهو يظن أنه لم يصلي ركعتين. هذا كله من عمل الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس ويلعب عليهم، إما إغراء بترك الواجب أو إمعانا في فعله على وجه غير صحيح، وهو الوسوسة. فهو لا يريد لآدم السعادة ولا يريد لأحد من أولاده، حسدا من لهذه الأمة كما حسد والديها، فالله تبارك وتعالى يقول في شأنه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. أخرجهما مما كان فيه من النعيم من هذه الجنة التي كانوا فيها، وحكم المولى تبارك وتعالى عليهم بالخروج من الجنة، يقول تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اهبطوا آدم وحواء وإبليس، فالخطاب هنا بضمير الجمع وهو الجماعة، اهبطوا، بينما في الأول كان بالمثنى لآدم وحواء. والله تبارك وتعالى حكم عليهم بإزالهم وإخراجهم من الجنة إلى الأرض، وبين أن مستقبل حياتكم لا بد أن تتنبهوا له بأن بينكم وبين إبليس عداوة، بعضكم لبعض عدو، فبعضكم وهو آدم وحواء لبعض وهو إبليس عدو، فليس بينكم وبين بينكما يا آدم وحواء وبين إبليس أي لون من ألوان الصداقة، بل لا بد أن يكون التعامل معاملة عداوة ليس فيها ثقة ولا تصديق ولا موالاة، وإنما فيها بغض وكراهية وعداء. ولكم في الأرض مستقر، أي أن بقاءكم في الحياة القادمة هو في الأرض، تستقرون فيها وتتمتعون فيها بما فيها من الخيرات من أنواع وألوان المتع إلى حين، أي إلى وقت آخر وهو يوم القيامة، عندما تنتهون من هذه الدنيا بعد هذا تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وتخرجون وتعودون إلى الأماكن التي فيها إقامة دائمة إما بالجنة أو بالنار. فالمولى تبارك وتعالى يبين في هاتين الآيتين ضعف الإنسان، وأنه مخلوق ضعيف ينخدع ويغتر بأسهل الأمور. فهذا آدم أكرمه الله تبارك وتعالى وشرفه وهيأ له ألوان الخيرات، أسكنه في الجنة وجعل له زوجا يستمتع بأنواع المتع، ونهاه عن واحدة من الشجر، ولكنه لم يملك نفسه وانخدع بعدوه إبليس عليه لعنة الله في الأكل من شجرة هو في غنى عنها، بطاعته يستمتع بجميع أنواع الأشجار إلا هذه الشجرة. وندرك من هذا أن الإنسان إذا منع شرعا من شيء وجب عليه الالتزام به، وليس له أن يحكم عقله بالتحليل والتحريم أو التحسين والتقطيع. إذا ثبت عندك شرعا أن هذا الأمر محرم فلا يجوز لك بحال أن تقترب منه. جاءنا مثلا نص قرآني أو حديث نبوي صحيح من عند رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الربا حرام، فلا يأتي إنسان ويقول المعاملات الاقتصادية في هذا الوقت لا بد فيها من الربا حتى نعيش مع العالم. يقال له إن الذي خلقك كتب لك رزقك وبين لك الحلال وبين لك الحرام، ومن الحرام الربا، فلا يجوز لك أن تتعامل بالربا. والمعاملات التي أشرت إليها في العالم خاطئة وباطلة ومحرمة، فلا تقحم ما عليه الناس في التحليل والتحريم. ففعل الناس لا يجعل الحرام حلالا ولا العكس. والإنسان إذا عرف الحكم الشرعي لزمه الانقياد إليه وعدم مخالفته بالهوى. يأتي إنسان ويقول أساليب التربية والتقليل من المشكلات النفسية أن يعيش الشباب والفتيات مع بعضهم دراسة وعملا ونحو ذلك، فيقال له إن الذي خلق الذكر والأنثى هو الذي نظم حياة كل واحد منهما ومنع من الاختلاط بينهما إلا إذا كانوا محارم، وإذا كانوا محارم فإنه يوجد في داخل الإنسان ما يمنعه من ارتكاب الجريمة في محرمه، ولا يوجد هذا في غيره. فإذا عرفت الحكم الشرعي بتحريم الزنا وتحريم الأبواب الموصلة إليه لزمك الانقياد له، ولو كان الغرب أو الشرق على غير هذه الحال، فأحكام الشرع من حكيم، هو الذي خلق ويعرف ما يناسب الذي خلق. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان ويعرف الأشياء التي تناسب طبيعة الإنسان وتتمشى مع صيانة الإنسان عن الفساد. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية أمر آدم بأن يأكل مما شاء من الخيرات الموجودة في الجنة، فكلا منها رغدا حيث شئتما، أي شيء تريدون كلوه ولا تقرب هذه الشجرة، هذه الشجرة لا تأتوها والباقي مفتوح لكم، وكلوا كيف شئتم رغدا، الخيرات كلها متوفرة والآن نعم كلها متوفرة، لكن واحدة من الأشجار هذه الشجرة بالذات لا تقربوا. راحوا جوا كانوا ليه؟ نسي آدم، وهذا جاءه شيطان وقال له هذه الشجرة من ميزاتها كذا وكذا وكذا، وتفيد وتنشط وفيها من الفيتامينات وفيها من الكالسيوم وفيها وفيها إلى آخره من المغريات التي تعمل الآن في زمننا هذا. ذاق الشجرة ذوق، مجرد ذوق شيء بسيط، كمية يسيرة جدا، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، انكشفت عوراته، وأول مرة يرى آدم عورته، سقط عنه إزاره، تفر يجري يهيم من شدة الحياء الذي أصابه، وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة، ما عنده شيء يغطي فيه، فصار يمسك من الأوراق ويحط عليه، يريد أن يستر عورته. فناداه ربه إلى أين تسر وأنت على مرأى مني في أي مكان وفي جنتي؟ فقال من الحياء منك، استحيا من الله تعالى أن يكون على هذه الصورة، فخلق الحياء أمر طبيعي في الإنسان ولكنه يغير بسبب التربية. التربية الماجنة هي التي تنزع الحياء من الناس رجالا ونساء، وإلا فالحياء فطري في الإنسان. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى توبة آدم بعد هذه الحادثة، يقول جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. آدم عليه السلام ندم ندما عظيما على هذا الأمر الذي وقع له، واستحيا من الله حياء شديدا، فألقى الله تعالى عليه كلمات يعلن بها توبته. ومما ذكر في هذا أنهما أي آدم وحواء قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فألقى الله تبارك وتعالى عليهما هذه العبارة ليعبر بها عن توبتهما وندمهما وحزنهما على ما حصل، وسؤال الله تعالى أن يتوب عليهما. هذه هي الكلمات التي ألقاها الله تبارك وتعالى على آدم وحواء وتلفظ بها، فتاب الله تعالى عليهما إنه هو التواب الرحيم. فالله تبارك وتعالى يقبل توبة التائب إذا كانت التوبة صادقة، إذا أخلص الإنسان ندم على ما وقع منه وعزم على أن لا يعود بعد إقلاعه عن الذنب، فإن الله تعالى تواب رحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ فالله تبارك وتعالى قبل توبة آدم، والله تعالى يتوب على من تاب توبة صالحة، تاب وعمل صالحا، تاب وآمن وعمل صالحا، فيتبع السيئة بالحسنة ويكثر من العمل الصالح. وهذه الآية تدل على أن من أسماء الله تعالى التواب، ومن أسمائه الرحيم، وأن من صفاته جل وعلا أنه يقبل التوبة ويرحم عباده، وكان بالمؤمنين رحيما. ومن هؤلاء آدم عليه الصلاة والسلام، فهو نبي ورسول عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومنهج أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته أنهم يثبتونها كما جاءت على ما يليق بجلال الله وعظمته، مع معرفتهم للمعنى وجهلهم بالكيفية. إثباتا من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هو المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيثبتون لله جل وعلا ما أثبته له لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. فالواجب على المسلم أن يتأمل مثل هذه الأمور وأن يدرك ما تدل عليه من كيد الشيطان للأسف.